الثالث والعشرون والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم، فما تلكم الصيغة؟ النكرة في سياق النفي أو ماذا؟ النهي. ولم يذكر ماذا؟ طيب، ذكر الشيخ أن النكرة تفيد العموم في موضعين، وذلكم الموضعان ما هما؟ النفي والنهي. فالنفي ما عندي من كتاب، ما عندي من كتاب، ولو قلت ما عندي كتاب لا بأس، لكن من كتاب يكون أبلغ وأقوى. والنهي ماذا؟ مثل ماذا؟ كقول نوح عليه الصلاة والسلام فيما قص الله عنه، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا، طبعا هو دعاء، نهي دعاء، لكن الأسلوب أسلوب نهي، لكن هو يسمى دعاء في هذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، نهي. وكذلك تفيد العموم في سياق الشرط والاستفهام. فمثالها في سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين الشاهد؟ لا لا، أين الشاهد؟ وإن أحد نكر في سياق الشرط، يعني أي أحد من المشركين، كبير صغير رجل امرأة، نعم. طيب، أنت فهمتم هذا الآن؟ فهمتم هذا الآن جيدا؟ فمن يعمل مثقال، لا هذا، لكن هي نكرة، فمن يعمل مثقال ذرة، أيضا نكرة مثقال لكنها تخصيصية، خيرا، أي خير، والاستفهام هل يراكم من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ هذا فيما قصه الله عمن؟ المنافقين. نعم. فأصبحت النكرة تفيد العموم في كم موضع؟ في النهي والنفي والشرط والاستفهام. نعم.